الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، بعض الرقاة يقوم بالقراءة على ماء مخلوط بزعفران ثم يضع عليها أوراقا صغيرة وبعدها يخرجها ويجففها ويوزع الأوراق على من يحتاج للرقية، ويأخذ المعيون الورق ويضعها في ماء إلى أن يخرج اللون الأصفر، ثم يخرج الورق ويشرب الماء وبعد ذلك يتخلص من الورق إما بالحرق أو نحوه، فما حكم هذا الفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه كلما خفت الوسائط في الرقية كلما كان أثر الرقية أتم وأشمل وأكمل، فالمستحب للإنسان أن يباشر الرقية على نفسه بنفسه إذ لا واسطة بينه وبين نفسه، وإذا لم يستطع أن يقرأ على نفسه لوجود عارض أو عذر أو مانع يمنعه من ذلك فليبحث عمن يقرأ عليه مباشرة، وهنا تعتبر واسطة. ولكن كونه يأخذ ماء قرأ فيه غيره فهذا فيه واسطتان، واسطة الغير وواسطة الماء، وكونه يأخذ هذا الورق الذي قرئ عليه في الماء فهذه ثلاث وسائط: واسطة الراقي وواسطة الماء وواسطة الورق، فيكون أثر الرقية ضعيفا في هذه الحالة لأن الوسائط كثيرة. ولذلك فالذي أدل الناس عليه ألا يبحثوا عن الرقاة ولا يحتاجوا لأحد يرقيهم، لأن من شرط الرقية أن يكون الإنسان مسلما عارفا بكيفية قراءة القرآن، ولا أظن مسلما لا يعرف ذلك، حتى ولو قرأ على نفسه بالفاتحة وكررها، والتي لا يكاد مسلم إلا ويحفظها، فيقرأ على نفسه وينفث على يديه ويمسح بهما وجهه وصدره وما استقبل من جسده، وإذا بحث عن بعض إخوانه ليقرأ عليه فلا بأس، لكن التوسع في مسائل الرقية حتى نقرأ على التفاح وعلى الموز وعلى العصير، ونقرأ على قدر الطعام، أو نقرأ على أوراق الشجر، فأنا أرى أن هذا من التوسع الذي لا ينبغي، لأنه قد يفضي بنا إلى مزالق. لكن ورد عن السلف رحمهم الله تعالى كما حكاه الإمام ابن القيم في المجلد الرابع وغيره من أهل العلم، أن السلف كانوا ربما كتبوا القرآن في أوراق ثم يجعلون الأوراق في الماء، فإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك فلا حرج، لكن أن نأخذ أوراقا من الشجر ثم نضعها في هذا الماء ثم نجففها ونبيعها على الناس ونأكل أموالهم بهذه الطريقة، فأنا أرى أنه مما لا ينبغي أن يفعل بالناس ذلك، وأن نكتفي بالقراءة على الناس مباشرة أو أن نقرأ في ماء أو زيت، لأن هذا هو الوارد. وإذا كتبنا القرآن في ورقة وهي التي يسميها العامة المحو، التي يسميها العامة المحو، ثم ذوبناها في ماء وشربنا منه واغتسلنا، فهذا لا حرج لوروده عن بعض السلف. وأما مسألة الأوراق سواء كانت أوراق عنب أو أوراق زيتون أو غير ذلك من الأوراق فأنا لا أعلم لذلك أصلا، ولذلك ينبغي في مسائل الرقية أن نبنيها في أغلب صورها على التوقيف، أي على متابعة ما ورد من الصفات في الكتاب والسنة وعلى لسان سلف الأمة، وألا نتوسع بمسائل الاجتهاد، لأن هذا التوسع قد يفضي بنا إلى الابتداع وإدخال صور على أنها رقية وهي في الحقيقة إحداث وبدعة، فالذي أرى ألا نفعل ذلك، وأن أحذر إخواني القراء في أن يتوسعوا في ذلك وأن يكتفوا بالقراءة على المرضى مباشرة أو القراءة على زيت أو ماء أو كتابة القرآن على أوراق، ولا يتوسعوا في كتابتها على كتابة الآيات على الرؤوس كما يفعله بعض القراء، أو كتابتها على الصدر أو كتابتها على الظهر. ولو أننا فتحنا الباب لهؤلاء للناس على مصراعيه وقلنا لكم أن تقرأوا على أي صفة لا دخل علينا كثير من البدع والمحدثات في الدين. ولذلك فالمتقرر عند العلماء أن الأدواء تنقسم إلى قسمين: إلى أدواء حسية، والقاعدة في هذا النوع من الأدواء أن مبنى أدويته على الاجتهاد، والقسم الثاني من الأمراض أي الأدواء الروحية المعنوية كالسحر والعين والعشق، فهذه أدواء روحية لا ترى ولا يكتشفها الأطباء، ومبنى الدواء في هذا الباب توقيفي على ما ثبتت به النصوص وثبت عن سلف الأمة. فالدواء التجريبي مبناه على الاجتهاد، وأما الدواء الروحي المعنوي فمبناه على التوقيف، فلا ينبغي التوسع في مثل هذه الصفات. وفق الله الجميع لكل خير، ومن الله علينا بالشفاء والعافية، والله أعلم.